أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تبين أنه لو بد من تعلم الأحكام فيما يعلم المكلف بابتلائه بها بل فيما يحكم من ذلك، فأن الحكم الواقعي يستحق المكلف العقاب على مخالفته إذا كان تركه إذا كانت المخالفة مستندة إلى ترك التعلم ولا يكون معذورا من هذه الجهات. بعد ذلك ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه على ما حكاه شيخنا الأستاذ قدس سره عن رسالته العملية أنه حكم بست تارك التعلم فيما يقتل المكلف بأليها من المسائل من مسائل الشك والسهل. المسائل النادرة لا إشكال أنه لا يجب التعلم فيها للإطمئنان بعدم الابتلاء بها، وأما المسائل التي يبتلى بها عادة من مسائل الشك والسهل في الصلاة فهتنا بلزوم التعلم فإن تركها فسق. واستشمل قدس الله نفسه يعني شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه استشكل في ذلك أنه ما هو سبب الحكم بالفعل، لماذا يكون هذا فاسقا تارك التعلم؟ فإن الحكم بالفعل يبتني على أحد الأمور كلها ممنوعون، ثم أن يلتزم بأن الوجوب نفسي فيكون الحكم بالفعل لأنه تارك يعني تارك التعلم تارك للواجب النفسي وبذلك يكون فاسقا، ولكن لم نلتزم بذلك بالوجوب النفسي وإن التزم بذلك الأرجبيلي قدس الله نفسه إذا لا يمكن الحكم بالفسق من هذه الجهة، أو يلتزم بأن الفسق من جهة التجري حيث أن المكلف يحتمل أن يكون تركه للتعلم مؤديا إلى ترك الواجب في ذرهه فهو متجر لا محالة، والتجري يكون موجبا بالفسق حتى على القول بعدم استحقاق العقاب للتجري بما هو تجري، يعني إذا لم يكن صادقا للواقع ولم تكن معصية. إذا قلنا بأنه لا يستحق العقاب مع ذلك يمكن الحكم بأنه يوجب الفعل، فإنه تجرى وتعدى في مقام العبودية فهذا ظلم في مرحلة العبودية فيكون فسقا. أيضا التشكلة لذلك يعني شيخ الأستاذ ابن زسره فأنه ما هو الموجب للفعل، إذا فرضنا أنه لا يستحق العقاب مجرد تخيل المخالفة تخيل اعتقد أنه يخالف المولى ولم تتعقد المخالفة بالخارج كيف يكون فعل لا يوجب استحقاق العقاب موجبا للفعل؟ لماذا هذا؟ احتمل ثالثا أن يكون الوجه في ذلك أي في الحكم بالفعل أن يكون رجعه أن مسائل الشك والسهل بما أنه يعلم الابتلاء بها عادة، كل شخص يعلم من نفسه أنه يبتلي بشك أو سهل، فهذا بل غير المسائل التي يحتمل الابتلاء لها في خصوص ذلك نلتزم بوجود التعلم، إذن يكون مخالفته مخالفة للتكليف وموجبة للفسق. هذا أيضا استبعده فأن الوجوب النفسي لم يحدثنا، بل الوجوب التاريخي والوجوب التاريخي مخالفته لا يوجب الفسق. إذن يبقى حكم الشيء قدس الله نفسه في رسالته العمليات لفسق تارك التعلم في هذه المسائل يبقى خاليا من الدليل، ومن هذه الجهة احتمل قدس الله نفسه ان يكون هذا سهما من جامع فتاوى الشيخ، لا ان يكون هذا من نفس الشيخ، يعني لم يعلم ان الشيخ قدس الله نفسه هو بنفسه كتبنا لكتابة هذه الرسالة العملية، ولأنه جمعه غيره فاتهموا من الجامع لا من نفس الشيخ. هذا ملخص ما أعطاه قدس الله نفسه الذي ينبغي أن يقال في المقام أن بدوب التعلم إذا كان بدوبا فريديا كما ذكرنا أنه كذلك لا أنه مجرد إرشاد إلى حكم العقل، بل وجوب فريقي موجب لتنجز الواقع، وإلا كان للشارع أن لا يحكم بدون التعلم وبالإحتياط، بل يحكم بالبراءة كما حكم بهذا في الشبهات الموضوعية من دون بحث. فكما يجري البراءة أو الإحتياط بالشبهة الموضوعية من دون تحصيل، يمكن الشارع أن يحكم بذلك بالشبهات الحكمية أيضا، ولا أقل في بعض الشبهات، ولكنه حكم بوجود الإحتياط وبوجود الفحص، يعني قبل الفحص لا تجري البراءة، بل لا بد من الإحتياط، وأن يبحث بعد الفحص الذي يأتي عن الدليل يرجع إلى البراءة هنيزين، وكذلك الاستصحاب الشبهات الأرضية كما ذكرنا. إذا كان الوجوب طريقيا كما هو الصحيح لا مجرد إرشادين، لا فرق في صدق المعصية في لغة العرب ومخالفة حكم المولى بين الحكم الواقعي والظاهري، الفقه هو الخروج عن الجادة، هو التعدي في مقابل العدالة التي هي الاستقامة في جادة الشر، ولا يفرق في صدق هذا العنوان كما ذكرنا في بحث الفقه هذا اليوم في عنوان الإسلام، لا يفرق في ذلك بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. كل من خالف حكما شرعيا مولويا، لا حكما اجراريا، خالف حكما شرعيا مولويا فهو خارج عن جادة الشر، يمشي في جادة غير جادة الشر. لا فرق في ذلك بين أن يعلم الإنسان بنجاسة مايع فيشربه والشارع منع عن شربه، هذا خارج عن طريقة الشرعية، وأن تقوم بينة على نجاسة هذا المايع لا يعتني بالبينة فيشربه، اخرج في الواقع كان هذا الماء طاهرا. هذا مخالفة لحكم ظاهري ينجز للواقع على تقليل ثبوته، لا فرق في المخالفة بين أن تكون المخالفة مخالفة لحكم واقعي أو مخالفة لحكم ظاهري، هذا خارج عن جادة الشرع. يعني إن المؤمن كما يجب عليه أن يمتثل الأحكام الواقعية، يجب عليه أن يمتثل الأحكام الظاهرية، لا فرق في حكم العقل بوجوب الإطاعة بين الحكم الواقعي والظاهري. فكما أن مخالفة الحكم الواقعي تكون إسيانا، كذلك مخالفة الحكم الظاهري تكون إسيانا. وهل يستحق العقاب على تقدير مخالفة الحكم الظاهري للواقع أو لا يستحق العقاب أمر آخر. العقاب شيء، يعني استحقاق العقاب شيء، والخروج عن الجادة شيء آخر، كلما الجادة العادية المصارفة إلى مقصد الإنسان يخرج عن الجادة ويمشي في غير الجادة ومع ذلك لا يزل فيصل إلى المقصود، هذا أمره. الزلال والوقوع في خلاف الواقع أمر، والمشي في خارج الجادة أمر آخر. الخير والخروج عن الطريقة والتعدي في مقام العبودية هذا متعقد بالخارج، لا فرق في ذلك بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. فما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من الحكم بالفسق في هذه الموارد حكم صحيح والظاهر انه بنفس الشيء، ولا سهل هنا لينسب الى جامع الرساله. هذا بناء على ان يكون وجوب التعلم وجوبا شرعيا حريفيا. وإذا فرضنا أن هذا الوجوب وجوب إرشادي لا وجوب طريقي، فليس هنا من الشارع حكم ليكون هذا مخالفة لحكم الشارع، بل الحكم هنا للعقل خاصة. العقل من باب وجوب امتثال الأحكام الماضية، وعدم المعنين من باب دفع الضرر المحتمل يحكم بوجود الفعل لئلا يتعلق في خلاف الواقع فيعاقب عليه، كحكمه بوجود الاجتناب عن اطراف العلم الاجمالي. لو فرضنا ان الامر كذلك والوجود ارشادي لا طريقي، هل يحكم هنا بالفسق؟ لو فرضنا أن أحد ارتكب أحد أفراد العلم الإجمالي بالنجاسة مثلا ولم يبالي باحتمال أن يكون هذا حراما، فهل يحكم بالفسق؟ إذا لم يصادف هذا الحرام الواقعي انكشف بعد ذلك أنه كان طاهرا أو كان ماء ولم يكن خبرا، كان يعلم إجمالا فأن أحد الكأسين فيه خبر فشرب أحدهما غير مكترث باحتمال الخمرية، ولكن صادف أنه لم يكن خبرا، فهل يحكم بفسقه مع أنه لم يخالف حكما شرعيا واقعيا ولا ظاهريا؟ أما الحكم الواقعي فالمفروض عدمه لانكشاف أنه طاهر أو أنه ليس بخمره، وأما الحكم الظاهري فالمفروض أنه لم يكن، وإنما الحكم إرشادي. الظاهر أنه لا يحكم بالفسق في هذه الموارد باعتبار أن الفسق هو الخروج من الجادة، وهذا لم يخرج من الجاده، وتخيل انه خارج مجرد خيال واعتقاد وليس له واقع فلا يهتم بفسقه. نعم لا يكون هذا عادلا، احكام العداله لا تترتب على هذا، لن يكون واسطه بين الفسق والعداله. كما ذكرناهم في بحث الاجتهاد والتقييد وقلنا إن في البين واسطة، لا يلزم أن كل من لا يكون فاسقا يكون عادلا، وكل من لا يكون عادلا يكون فاسقا، بل لا بد من رعاية الأحكام. الحكم المترتب على الفعل لا يترتب على هذا الرجل الذي ليس لعادل ولا فاسق، كما أن الحكم المترتب على العدالة لا يترتب على هذا، هذا ليس بفاسق فإنه لم يخرج عن الجادة، لم يخالف حكما شرعيا، وتخيل أنه مخالف، ولكن مع ذلك ليس لعادل، فإن العدالة إذا اعتبرنا فيها الملكة أو معنى آخر كما اعتبرناه إذ قلنا إن الملك ليس لنا ملكة في باب العدالة، فلا بد من أن يكون الإنسان مستقيما في جادة الشر ومطيعا لأمر المولى، لا أن يكون هذا إطلاقيا، بل له رادع نفسي يمنعه عن ارتكاب المحرمات وعن ترك الواجبات. هذا هو العادل، مثل هذا الرجل الذي يقدم على ارتكاب الكبيرة بتخيل أن هذا خمر فيشربه، ليس في هذا رادع إلهي، يعني ليس بل لا يمتنع هذا الشخص من ارتكاب الخمر الواقعي لأنه كان يعتقد أنه خمر فشربه، مجرد أنه لم يصادف الواقع غايته أن عدم مصادفته الواقع يوجب عدم تحقق المعصية في المقام، إذ لم يكن حكم شرعي ليكون عاصيا بالإضافة إلى ذلك العرف، لا الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري، ولكن بالنسبة إلى الرادع النفسي لم يكن في هذا رادعون، فعلى ذلك لا يكون هذا عادلا ومستقيما في الجاهجة، وإن كان غير منحرف أيضا، لا منحرف عن الجادة وخارج عن الجادة، إذ المفروض أنه لم يأتي حكما من أحكام المولى، وليس بعادل أيضا لأنه ليس بمستقيم وليس فيه رادع عن ارتكاب المحرمات الإلهية، بل ربما يكون بمرتبة يقدم على قتل النفس المحترمة أيضا، ولكنه يصادف في الخارج أن القتل لا يتحقق، مثل هذا لا يكون عادلا. إذن ينبغي أن يقال هكذا بناء على أن وجوب التعلم وجوب فردي كما هو الصحيح، فهذا فاسق باعتبار معصيته للحكم الظاهري، ولا فرق في عنوان المعصية بين الحكم الواقعي والظاهري، بغرض الموارد التي لا يكون فيها حكم لا واقعا ولا ظاهرا كما في موارد العلم الإجمالي بالنسبة إلى ارتكاب أحد الأسراف، هنا لا يتحقق الفسق، إذ ليس مخالفة لحكم شرعي حتى على القول باستحقاق العقاب على التجري، يستحق العقاب ولكن لم يعصي شيئا من الأحكام الإلهية، فهو ليس بفاسق، يعني لم يخرج عن الجادة، عن جادة الشر، وإن خرج عن حكم العقل، يعني بالنسبة إلى حكم العقل وأمر وإلزامه بترك ذلك من جهة احتمال العقاب، وإن فعل هذا إلا أنه لم يخرج عن الجادة، إلا أنه ليس بعادل أيضا، فلا يترتب عليه أحكام العادل من جواز الإتمام به قبول شهادته، ولا يترتب عليه أحكام الفسق أيضا لو كان للفسق حكم خاص. هذا هو الصحيح في المقام. ويقع الكلام في تقسيم الواجب إلى النفس والغير بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.